السؤال لما يسألك بس. اوكي تفضل. سؤال جميل. او السؤال هو الدولة، السؤال عن الدولة أثناء قيام الدولة العثمانية، مبادئ قيام الدولة العثمانية، كان في دولة السلاجقة موجودة في منطقة الأناضول. بيقول الخلافة التي كانت تضم المسلمين كمسلمين ولو بشكل اسمي كانت الخلافة العباسية، كانت ما زالت الخلافة العباسية. الخلافة العباسية سقطت في العراق سنة 656 هجرية، اللي هي تقريبا 1258 ميلادية، قبل ظهور الدولة العثمانية بحوالي 40-50 سنة. تمام؟ فظهر، كان الدولة العباسية خلاص سقطت في هذا المكان، وقعدت ثلاث سنين مش موجودة، من سنة 1258 ل 1261 ميلادية. بعد كده قامت دولة المماليك في مصر، ومن مصر ضمت الشام، فبقت دولة المماليك في مصر والشام، وبحثوا عن أحد العباسيين اللي هو الخليفة أحمد، جابوه من بغداد في مصر، وصار هو الخليفة الاسمي للأمة الإسلامية، وإن كان هو كان لا يملك من أمره شيئا، يعني ما كانش مسيطر، السيطرة كلها للمماليك، لكن المماليك ما هماش قرشيين، والحديث الأئمة من قريش، فكان ما فيش دعم قوي لكونهم حكاما للمسلمين إلا في وجود خليفة قرشي اللي هو الخليفة العباسي. جابوه في مصر لدعما لملكهم، وادوا له وضعية يعني شكلية جيدة، وصار هو الخليفة. تعاقب الملوك المماليك على الدولة كحكام، وهو موجود وأولاده من بعده فترة طويلة. ده ظهرت الدولة العثمانية والخليفة العباسي موجود في القاهرة بهذه الكيفية. يعني احنا بنظن ان هو ملوش قيمة قوي، وده الحقيقة كان تحليلي على مدار سنوات، لكن بقراءة الاحداث الجديدة لا، اكتشفنا ان هو كان ليه دور بشكل او اخر، وهنتعرض للدور بتاعه في الدورة النهاردة ان شاء الله. دور الاسمي ده كان ليه برضو هدف او ليه قيمة معينة هنتكلم عليها ان شاء الله في احد الشرائح القادمه يعني. فده الوضع في وقت قيام الدوله العثمانيه. ما تغيرش الوضع ده الا سنه 1512 لما دخل سليم الاول القاهره فشال الخليفه العباسي. ده احد اكبر اخطائه يعني. بس حد ليه اسئله تانية خاصه باللي فات؟ لا، المذهب الحنفي مع الدولة العثمانية من أول يوم نشأة. هي نشأت بدري قوي عن دخولها في القاهرة، هي نشأت 1300 ودخلت القاهرة 1512. ال 200 سنة دولت هي برضو المذهب الحنفي. أنا فاهم، أنا قصدي أقول إن هم ممكن يكون توافق قدرا إن هذا مع هذا، لكن هم مش متعمدين ياخدوا الحنفي علشان بيدعم رؤية معينة، لأن الأتراك بكاملهم أحناف، ما عندهم مذهب تاني أصلا. يعني حتى أي قاعدة شرعية موجودة في مذهب الحنابلة أو المالكية أو الشافعية غير مقبولة عندهم أصلا. ولحد دلوقتي الأتراك والباكستان الهنود كل الشرق هذا كله حنفي، عندهم النقشبندية بس ما هياش كبيرة. الطرق الكبيرة عندهم المولوية والبكتشية، دول أكبر طريقتين. المولوية كانت خاصة بالصفوة، الناس الإليت في الدولة، الحكام والاقتصاديين الكبار، والبكتشية لعامة الناس. ما زالت موجودين وليهم غير ايه؟ كونيا مالها؟ قرية ديت مكان يعني مدينة ممكن يكون موجودين فيها بشكل كبير، بس هي بشكل عام في تركيا الطرق الصوفية لها طبعا وضعية قلت كتير في آخر 100 سنة، يعني بعد موضوع سقوط الدولة العثمانية يعني وظهور بقى الدولة الجمهورية التركية الحديثة، رفضوا طبعا كل المظاهر أو الأشكال الإسلامية بما فيها الصوفية. طيب نبتدي إن شاء الله. إحنا إن شاء الله بنلفت النظر لأن آخر ساعة إن شاء الله في اليوم بتاعنا النهاردة ده من الساعة 5 كده إن شاء الله لحد صلاة المغرب هنفرده لأسئلة عامة في الدولة العثمانية، عشان لو حد عنده أسئلة خارج السياق بتاعنا، لأن إحنا ملتزمين بالترتيب الزمني للأحداث، فهنوصل لحد يعني 150 سنة تقريبا من عمر الدولة العثمانية، وإحنا قلنا إن هي 600 سنة، فممكن تكون عندك أسئلة في الفترات اللاحقة اللي إحنا مش هنتكلم عليها في الدورة بتاعتنا ديت. إن شاء الله هنعمل دورة جديدة بعد فترة يعني إن شاء الله ما تكونش بعيدة نتكلم فيها على القسم الثاني من الدولة العثمانية، لكن فعشان ما يبقاش في حد ماشي وفي ذهنه معلق سؤال من الأسئلة اللي شايفها مهمة. يعني امبارح احنا وقفنا عند رائعة كوسوفو اللي هي سنة 1389 1389 يعني بعد حوالي تقريبا 90 سنة من نشأة الدولة العثمانية. احنا في امبارح اتكلمنا على 90 سنة، وطبعا اتكلمنا على 50-60 سنة قبل النشأة، وذكرنا الأسماء العظيمة التي مرت في تاريخ الدولة العثمانية في بداية نشأتها زي عثمان وطبعا أبو أرطغرل، وذكرنا ابن عثمان اللي هو أورخان وابن أورخان اللي هو مراد الأول، وإحنا في عهد مراد الأول دلوقتي. فرائعة كوسوفو إن حصلت بسبب هزيمة، وهي أول هزيمة للدولة العثمانية في خلال 90 سنة كلها، أول هزيمة حصلت في البوسنة، وكانت هزيمة محدودة لأنها كانت لفرقة من الجيش العثماني ماهيش كل الجيش العثماني. الهزيمة دي شجعت الصرب، شجعت البوسنة على تقويم جيش لحرب الدولة العثمانية، مع أن كان في اتفاقية تبعية، يعني صربيا لما دخلت في هذه الحرب خلفت الاتفاقية، وهذا أمر متكرر في علاقة الدول الأوروبية بالدولة العثمانية، ما في شيء اسمه مواثيق ولا عهود بالمرة، في منتهى البساطة بينقض أي عهد من طرف من الطرف الأوروبي. وهنشوف دلوقتي بعض إن شاء الله في الشرائح القادمة بعض الشهادات الغربية لهذا الأمر، أن النقد دائما كان يأتي من الطرف الغربي ولا يأتي من الطرف العثماني أبدا، ما خالف العثمانيون عهدا في قصة الدولة العثمانية من أولها الأخيرة لحد آخر أيامهم، بينما كان الطعن والغدر بالاتفاقيات يأتي دوما من الطرف الغربي. فغدر الصرب تركوا الاتفاقية اللي كانوا عاملينها للتبعية مع الدولة العثمانية وجهزوا جيش واجتمعوا في منطقة كوسوفو سنة 1389. كوسوفو طبعا ساعتها كانت تحت حكم الدولة العثمانية زي ما قلنا دخلت في عهد الدولة في عهد مراد الأول، وإن كانت قبل كده كانت مع الصرب زي ما أنتوا عارفين. دخل الجيش الرئيسي زي ما أنتوا شايفين فين الجيش الرئيسي كان من الصرب من بلغراد ومن البوسنة، ومعاه بقى مدد جاله من المجر وجاله من وارسو من بولندا وجاله من مولدافيا وجاله من بودابست من بوخارست من رومانيا، يعني من عدة دول، وجيه برضو من البلغارية من صوفيا. فعندنا جيوش اتجمعت بكثرة في منطقة كوسوفا بقيادة ملك صربيا. نقولنا صربيا كانت تابعة، فمعنى انها تابعة ما هيش محكومة بشكل مباشر من الدولة العثمانية، ان الرئيس بتاعها زي ما هو نصراني. فكان الملك اسمه لازار، كان ملك يعني قوي وليه أتباع كتير من الجيش والشعب، جمعوا نفسهم في كوسوفا بقيادة لازار، وجالهم مراد الأول في هذه الموقعة الكبيرة، واصطدم في موقعة هائلة في هذه الفترة في أغسطس سنة 1389، ودي أرض الموقعة ما زالت موجودة لحد دلوقتي ومعروفة، وفي طبعا مخططات ومصورات ليها موجودة بتتزار هذه المنطقة ديت من ناحية الجيش العثماني، وفي تصويرات أخرى بتيجي من ناحية الجيش الصربي وما يعاونه من جيوش أوروبية أخرى. وتمت الموقعة سبحان الله، دارت الموقعة على مدار 8 ساعات، وهي موقعة مشهورة جدا في التاريخ الأوروبي. الصورة ديت أحد الصور الموجودة في المتاحف الأوروبية، كتير جدا جدا بتصور موقعة كوسوفو. دي علامة من العلامات في تاريخ صربيا تحديدا وفي تاريخ أوروبا بشكل عام. آخر معركة حصلت مفاجأة، طبعا المعركة استمرت 8 ساعات، اكتساح يعني رهيب للدولة العثمانية، انتصار مهول. تقريبا الجيش الصربي يعني خسر خسارة هائلة، طبعا الجيش البوسني والجيش الأوروبية الأخرى. فتحقق الإعادة الثانية لفتح كوسوفا، وبدأت كمان الجيوش العثمانية تخش أبعد من كده. لكن المفاجأة اللي حصلت في آخر الموقعة هنأجل الكلام عنها شوية لحد ما نجاوب على بعض الأسئلة كده، أسئلة ممكن تحيرنا مع هذا الفتح الكبير اللي عملته الدولة العثمانية. احنا قلنا ان الدولة العثمانية دخلت لحد دلوقتي، احنا بنتكلم 90 سنة بس في عمر الأمة او عمر الدولة، يعني دخلت للدولة البيزنطية، خدت منها اجزاء، دخلت اليونان، دخلت بلغاريا، دخلت رومانيا، دخلت مقدونيا، دخلت كوسوفا، دخلت صربيا، دخلت ألبانيا، دخلت شرق البوسنة. ففي غضون فترات محدودة للغاية مساحة بقت بهذه الحجم الرهيب. كيف تكرر انتصار العثمانيين 37 مرة في 27 سنة الأخيرة؟ انتصارات 37 انتصار في 27 سنة، ده شيء برضو جد لافت للنظر جدا في تاريخ الدولة العثمانية وفي الكتابات الأوروبية. هم مستغربين من هذا الوضع، ازاي في دولة تنتصر 37 انتصار في غضون 27 سنة، اللي هي حياة مراد الأول. كيف أدار العثمانيون هذه المساحات الشاسعة من الأرض؟ هم أصلا زي ما قلنا عائلة صغيرة كلها أفراد عدد قليل جدا، أداروا ازاي المساحات وكلها مساحات جديدة، يعني ما دخلها المسلمون في تاريخهم قبل ذلك. دي كلها أراضي جديدة وأراضي ذات طبيعة جغرافية صعبة للغاية. الأنهار اللي موجودة في شرق أوروبا عدد أنت مش هتتخيله. بلغاريا بس فيها كم نهر؟ فيها 4000 نهر. بلغاريا اللي هي أصلا مساحة صغيرة أساسا، ما هيش من أكبر الدول في شرق أوروبا. فالأنهار بالنسبة للجيوش في الزمن ده صعبة جدا، عشان الأنهار دايما حواجز. احنا قلنا اجتاز نهر ماريج حدث، اجتاز نهر الدانوب حدث، فبنتكلم على أنهار في كل مكان وجبال عوائق ودول أعراق مختلفة وجنسيات، يعني موضوع حياة صعب جدا. كيف وافقت الشعوب النصرانية على الحكم الإسلامي دون مقاومة؟ لأنهم حكموا، احنا ما شفناش أي أنواع من الثورات أو الاضطرابات في تاريخ الدولة العثمانية، على الأقل التاريخ الأول للدولة العثمانية هذا ما فيش أي عندنا مشاكل. طب إزاي الناس دي كلها وافقت على الحكم؟ وأخيرا كيف حافظ العثمانيون على تزايد قوتهم العسكرية والإدارية ليواكبوا هذا التضخم؟ كل شوية عمالين نزيد ونتوسع في الأرض، طب إزاي أنا قادر الجيش بتاعي اللي كان بيقاتل في الأناضول بس، إزاي قادر يقاتل في كل هذه المساحات؟ فتح عليها جبهات كبيرة جدا، وفي زمن لا فيه سيارات ولا فيه طائرات ولا كده، إزاي بينتقل من هنا لهنا؟ شيء طبعا فعلا محير للغاية. السؤال الأول، كيف تكرر انتصار العثمانيين 37 مرة في 27 سنة؟ الغرب بيقول قانون الصدفة، ده موجود في التحليلات الغربية كتير جدا، ان هو تعاملت او تفاعلت امور مختلفة صدفة فحصل هذا النصر المتكرر. مثلا بيقول الطاعون، الفوضى السياسية في صربيا وبلغاريا، الحروب بين بيزنطة وجنوة والبندقية، و و و اسباب كتيرة جدا، ان هذه الاسباب تجمعت مع بعضها فأضعافت شرق أوروبا، جعلته منهك للغاية، فدخل العثمانيون ببساطة. هتلاقي التفسيرات ديت هي موجودة عند تفسير الفتح الإسلامي الأول، هتلاقيها موجودة عند انتصارات الرسول صلى الله عليه وسلم. أي تفسير، أي عدد قليل ينتصر عدد كثير، لازم يجيب لك موضوع قانون الصدفة ده. إحنا طبعا قانون الصدفة هذا لا نقبله، يعني إحنا مش مش منطقي. حتى تحليلاتنا احنا كاسلاميين او كقراء للقران الكريم او السنه المطهره ما عندناش احنا الكلام ده كله، انما هذا كله بترتيب او باعداد معين. النصر المتكرر عندنا ده كان سبب قوه الايمان الكبيره عند المجموعه اللي بنت الدوله العثمانيه في بداياتها، اللي هم مجموعه عثمان او ارطغرل قبليه، وبعدين عثمان، وبعدين اورخان، وبعدين مراد الاول، وبعدين اللي هيجي بعد كده. يعني اكثر من شخصيه ليها هذه الصفه. الحاجه الثانيه وحده الصف المسلم اللي احنا ضغطنا عليها كذا مره، قلنا ان اكثر من مره كان عثمان وكان اورخان وكان مراد الاول يتجنب تماما القتال مع المسلمين، ولو حصل بينهم خلاف دائما يبدي موضوع العفو وان هو يحاول يحل الموضوع بالطرق الدبلوماسيه والسياسيه. وكل الامارات التركيه اللي دخلت وانضمت للدوله العثمانيه دخلت بكامل ارادتها دون ان يرفع في وجهها سيف. وحتى لما اماره قرمان تعدت على الدوله العثمانيه والدوله العثمانيه انتصرت عليها، في الاخر عفى عن زعيمها وما حصلش مشاكل. وهتتكرر بقى المشاكل نتيجه العفو ده، بس ده كان اللي بتقدمه الدوله العثمانيه في بدايتها. يعني هي بتقدم دائما الصفح والعفو ومحاوله احتواء المسلمين في مظله واحده دون قتال، فساهمت بشكل كبير جدا في وحده الصف المسلم اللي حقق النصر. الحاجه الثالثه اللي هي الاخذ بالاسباب كلها بقى، الاسباب العسكريه الاداريه العلميه الاقتصاديه. الناس كانت متخصصه في القتال بروفيشنال قوي، الفرقه الانكشيريه اللي اتكلمنا عليها متخصصه في الاداره. النظام العثماني من الانظمه المشهوره جدا اللي علق عليها ماكيافيلي، علق عليها مونتسكيو، علق عليها يعني معظم السياسيين الاوروبيين علقوا على طريقه النظام العثماني ودقته وصرامته في التعامل مع الامور. فعنده اداره وعنده عسكريه وعنده امور علميه خاصه بالجوانب العسكريه والاقتصاديه، عنده الروابط الاخيه اللي اتكلمنا عليها، تاسيس النقابات، اداره البلاد، توزيع الاموال، يعني امور كثيره جدا لو انت تاخد في تفاصيل المجتمع العثماني اللي نشا. اسباب، لكن انا بقول الاسباب دي مش لوحدها، لان ساعات احنا بنقفز على الاسباب دون النظر الى الصوره الكليه. القران الكريم ذكر لنا موضوع النصر اللي كان موجود في بدر واللي موجود في غيرها من المواقع، وذكر لنا موضوع المصيبه اللي حصلت في احد وغيرها من المواقع، فبيديني اشارات وعلامات ازاي المسلمين ممكن يحققوا نصر متكرر بهذه الصوره. طبعا الدولة العثمانية كانت رافعة الراية الإسلامية بوضوح، وكانت حريصة جدا على الصبغة الإسلامية، واللي حريص على الصبغة الإسلامية محتاج التلات عوامل دول عشان يحقق النصر. أما لو تخلى المسلمون عن الراية الإسلامية وكان المنطلق بتاعهم علماني، فممكن ينتصروا بقى زي ما تنتصر بقية الأمم، يعني يمكنوا كل حاجة بس ما يدعيش إن هو بيمكن باسم الإسلام، ساعتها ممكن يحصل له التمكين بموضوع الأسباب فقط زي ما بيحصل مع أي دولة من دول العالم كله. لكن لان الدوله العثمانيه كانت رافعه الرايه الاسلاميه فكان لازم لا تعز الا باتفاق الثلاث عوامل دولت مع بعضهم. بالنسبه لاداره العثمانيين لهذه المساحات الشاسعه، العقده ان المساحات اولا كبيره جدا اللي اتفتحت فجاه، ان الاغلبيه السكانيه نصارى. الدوله العثمانيه من اول ما نشات لحد سنه 1512 لحد ما سليم الأول دخل الشام، ونسبة السكان النصارى فيها أعلى من المسلمين. نسبة السكان النصارى أعلى بكتير، يعني ممكن يكون 75% 80% من السكان نصارى والمسلمين هم الأقلية في البلد. لحد ما دخلت البلاد العربية بقى الشام ومصر، وكانت غيرت المعادلة وصارت السكان المسلمين أعلى من السكان النصارى. لكن دايما القطاعات الأوروبية دايما على 600 سنه كلهم بقى دايما نسبه النصارى فيها اعلى من المسلمين، وده طبعا من اكبر الادله على ان العثمانيين لا بقفل ده. فالأغلبية السكانية النصرانية دي طبعا مشكلة، الدولة القيادة إسلامية والشعب نصراني، ممكن يحصل كونفليكت أو صراع ما بين الشعب والحكومة بشكل متكرر ودوري. الكثافة السكانية العالية، لأن منطقة شرق أوروبا دي كان فيها كثافة كبيرة وأعراق كتيرة، يعني أنت إحنا بنظن أن هو شرق أوروبا كله نصارى أرثوذكس، لكن الأعراق مختلفة وكان بينهم أصلا صدمات. اليونانيين يكرهوا جدا السلاف، السلاف اللي هم البلغاريين والصربيين يكرههم جدا، والألبان عندهم مشاكل كبيرة جدا مع الصربيين، والبوسنويين والصربيين برضو عندهم مشاكل مع بعضهم، والمقدونيين لوحدهم برضو عرق لوحدهم وعندهم مشاكل مع اليونانيين، ولحد دلوقتي موجودة هذه المشاكل مع اليونانيين ومع البلغار. كل الأعراق دي كلها تحت مظلة الدولة العثمانية، وكل واحد بيتكلم لغة. شرق أوروبا كله، أوروبا كلها كلها بيتكلم لغة، يعني كل دولة في أوروبا، فرنسا هي بتتكلم فرنساوي جوه فرنسا فقط، إنجلترا بتتكلم إنجليش، أسبانيا بتتكلم أسباني، إيطاليا إيطالي، كل دولة لها لغتها الخاصة، حتى اللغات المكونة من يعني من أخرى، من لغات أخرى شبهها الكلمات فيها مختلفة كتير. فأنت وفي الآخر القيادة التركية بتتكلم لغة يعني غيرهم كلهم لغة تركية، فإدارة هذه الأمور الحقيقة صعبة جدا. وكان الحل في النمط العثماني. النمط العثماني هو تكوين ولايات وتكوين نظام تبعي، ما أداروش البلاد كلها بشكل واحد، وده كان اضطرار وصل إليه العثمانيون نتيجة الفتوحات اللي عمالة تزيد في وقت محدود. إيه بقى النظام ده؟ تكوين الولايات إن هو قسم المناطق اللي بيحكمها لجزئين، جزء ولايات تدار بشكل مباشر من العثمانيين، هو شاف طاقته الإدارية ممكن تستوعب حجم قد إيه، فقال والله أنا ممكن أحكم مساحة 200,000 كيلومتر مربع، ده يضم 3-4 دول موجودين بالقرب من أدرنا، أدرنا اللي هي المركز الرئيسي للدولة العثمانية بعد ما فتحها مراد الأول. فقال الدول اللي حوالين هذه المنطقة اللي هي بلغاريا مثلا، اللي هي منطقة كوسوفا اللي برا بلغاريا، منطقة شرق مقدونيا، المناطق القريبة مننا هنحكمها بنظام الولايات، هيبقى في والي عثماني على هذه البلد وإدارة عثمانية بتحكم هذه البلد، محافظين مقسمينها مدن ومقسمينها قرى وعاملين قطاعات، وكان عندهم إحصاء رهيب لدرجة أن عندنا إحصاء في الوثائق العثمانية لكل قرية فيها كم بيت، فيها كم بيت، الشارع ده في كم بيت، و يعني بالبيوت في هذا الوضع العمق في التاريخ كان عندهم هذا الموضوع. فكان بيعملوا هذه نظام الولايات، والجيوش اللي فتحت هذه البلاد والفرسان و بيدوهم اقطاعيات في داخل هذه البلاد، فبيتمركزوا، بيحصل نوع من التتريك، تتريك يعني اتركت او جعلها تركية الى حد ما، فبيعيشوا في هذه الاماكن وبيحاولوا يغلبوا النسبة بتاعتهم وبتاعت المسلمين في هذه البلاد على قد ما يقدروا كسكن في هذه. فدي البلاد اللي بتدار بشكل مباشر، كل ما كانت الولاية مهمة كانوا بيخلوها داخل نظام الولايات هذا. ونظام التبعية ده نظام تاني، اللي هو البلاد اللي أنا مش قادر حقيقة إن أنا أوفر لها جيش وأوفر لها إدارة وأوفر لها سكان وأوفر لها رعاية من طرفي، فبعمل إيه؟ بعمل النظام البديل، بروح أتفق مع الملك بتاعها بعد الهزيمة بتاعت الملك بتاعها، يعني ده كان نتيجة صدام حصل ما بين الدولتين والدولة التانية اتغلبت، فقوله والله أنا مش هشيلك من الكرسي بتاعك، أو أجيب واحد تاني لو كان هذا الملك معادي بشكل كبير، بجيب واحد تاني من العيلة المالكة من اللي بيقبلوا الشعب هناك على هو طبعا الوضع العثماني عايز استقرار، مش عايز الشعب أصلا يكون ثائر على اللي جابهوله، فبيجيب واحد محبوب في دولته وبيعمل معاه هذه الاتفاقية ان انت بتتبع الدولة العثمانية، فبتكون مفيش ولا واحد عثماني في هذه الدولة، الدولة دي عليها رئيس نصراني من أهل البلد، وكل البلد كلها نصارى ما فيهاش مسلمين تقريبا إلا ممكن تجار، ممكن يعني أصحاب حرف، حد عايز يستفيد من وجود هذه العلاقات بين الدول فيتحرك، لكن ما فيش فيها إدارة عثمانية. كل اللي بتعمله هذه الدولة نظير هذه التبعية إن هي بتدفع جزية للدولة العثمانية الإسلامية، وما بتاخدش قرارات عسكرية إلا بالرجوع للدولة العثمانية، والجيش العثماني جاهز للدفاع عن هذه الدولة لو حصل وتعدت عليها دولة نصرانية أخرى من أوروبا. وده وحصل مثل هذه الأمثلة، المجر مثلا كانت بتتعدى على صربيا، تتعدى على رومانيا، الجيش العثماني يروح يدافع عن المجر أو يدافع عن رومانيا أو يدافع عن صربيا لأنها تابعة وهي تابعة له، يدافع عنها وبعدين بعد كده هو إيه يخرج الجيش تاني بعد ما يحقق الانتصار. ده نظام التبعية. طبعا النظام ده اضطر إليه العثمانيون لكثرة البلاد المفتوحة، لكن لا شك أن هذا النظام جعل تبعية هذه البلاد أضعف من تبعية الولايات، لأن ما فيش فيها مسلمين بالمرة، وما فيش فكثيرا ما كان يحدث أن تنقلب زي ما في قصة كوسوفا كده. صربيا كانت تابعة من الدول اللي هي تحت التبعية ديت، وبعدين مجرد ما جت فرصة ولقوا الدولة العثمانية اتغلبت في موقعها في البوسنة، قام على طول مغيرين النظام، والاتفاقية اللي كانوا عاملينها مع الدولة العثمانية لغوها، وجهزوا جيش عشان يحاربوا الدولة العثمانية، وعندهم كل إمكانياتهم داخل دولتهم، كلهم نصارى في نصارى، فبيجمع نفسه بيحارب. فنظام التبعية كان مخلي فيه نوع من الضعف في إدارة هذه الأماكن نسبي. لما بتضعف الدولة العثمانية شوية بتحصل لنا مشاكل من البلاد اللي فيها تبعية، والدولة العثمانية كانت بتغير أحيانا، يعني دولة تابعة لما تتكرر مشاكلها كل شوية بتنقلب، مثلا كل يوم جاي إيه قلبها لولاية، حط بقى ولي عثماني ويجيب جيش عثماني وخلاص يسيطر على البلد بالجيوش العثمانية. تفضل. كان بيبقى ليهم جيوش خاصة مدنية، يعني ليهم زي ما بيسمونها عندنا الشرطة كده، الأمن الداخلي فقط، لكن ما ليهم جيوش مقاتلة إلا برقابة من الدولة العثمانية، بس كان ليهم جيوش، بس هذه الجيوش لا تتحرك إلا بعد أخذ الإذن من الدولة العثمانية. وأحيانا وده قليل بس موجود، كانت الدولة العثمانية بتأخذ فرق من هذه الدول التابعة تشاركها في بعض حملاتها العسكرية، وطبعا هذه الفرق ما كانتش بتدين بأي نوع من الولاء للدولة العثمانية، كانت أصل مشاكل، وديت هنتكلم بعد شوية على موقعة أنقرة. وأحد مشاكل موقعة أنقرة إن كان في الجيش العثماني فرقة صربية، والفرقة الصربية طبعا أول ما الأمور اتغيرت على طول إيه سابوا القضية ومشوا، تركوا الأرض القتال يعني. فده النمط العثماني. كيف وافقت الشعوب النصرانية على الحكم الإسلامي دون مقاومة؟ ده يعني غريب فعلا، أعداد كبيرة جدا من الناس والعثمانيين قليلون للغاية. ده بيتر شوجر. بيتر شوجر هذا أستاذ أمريكي، هو مات خلاص يعني، هو مات في التسعينات، من أصل مجري، وهو الأصل مجري ديت حطها بين 10 أقواس، لأن طبعا المجر من ألد أعداء الدولة العثمانية في كل تاريخ. فالرجل المفروض أنه متحامل، بتقرا الكتاب بتاعه، وكاتب كتاب عن تاريخ شرق أوروبا، شرق أوروبا تحت الحكم العثماني، والكتاب موجود على الانترنت، ممكن تخشوا تشوفوه، بس هتكتبوا بيتر شوجر هيطلع لكم الكتاب بتاعه، مشهور جدا، وكان بيدرس في مناهج كتير جدا في عدة جامعات. بيقول ايه بقى بيتر شوجر؟ بيجاوب هذا السؤال، كيف وافقت الشعوب النصرانية على الحكم الإسلامي دون مقاومة؟ يقول: إن التسامح الشديد الذي عامل به الحكام العثمانيون الأوائل رعاياهم من أهل الذمة، وهي سياسة غير عادية حتى بالنسبة إلى دولة إسلامية، يعني التسامح زايد عن الحد اللي احنا ممكن نفهمه حتى بالنسبة للدول الإسلامية السابقة، واحترامهم للقوانين المحلية للبلاد المفتوحة، وتطابق هذا مع ما جاء في الشريعة من حيث معاملة أهل الكتاب، كان كفيلا برضا الرعاية عن وضعهم في الدولة كمنتجين. بدأ تفسير الراجل، هو كانوا مضطهدين اضطهاد كبير جدا تحت حكم حكامهم، وجات الدولة العثمانية عرضت لهم صورة تانية مختلفة، هم عمرهم ما تعاملوا مع الحكام بهذه الصورة. شرق أوروبا ده بالذات طول عمره مهمش، طول عمر الدول تخش لحد الوقت، لحد دلوقتي وهو تعبان يعني. فالدول تخش تاخد منه ماتيريال، الماتيريال دي بني ادمين يعني، وتاخد منه زراعه وتاخد منه انتاج و لصالح طائفه قليله جدا من الحكام، سواء الدوله الرومانيه، الدوله المقدونيه، دوله الحيثيين، دوله اي حد سيطر على هذه المنطقه ده كان التعامل معاه. الاصل ان الشعب من الرقيق. فلما دخل الدوله العثمانيه ودت هذه المساحات من التسامح الشديد بالتوصيف المجري نفسه، يعني خلاص الناس قابله وسعيده ومفيش مشاكل عايشه. ده دونالد كواترت، ده برضو مؤرخ امريكي، برضو ده مات سنه 2011، ليه كتاب جميل قوي عن الدوله العثمانيه، برضو اكتبوا اسمه هيطلع لك الكتاب موجود على الانترنت، يا ريت لو تقروه. احيانا هو طبعا هو نصراني ما هوش مسلم، احيانا انا ما ببقاش معاه في الدفاع الشديد اللي هو بيقدمه ده كمان، يعني هو متعاطف للغاية مع الدولة العثمانية. بعد ما قرأ تاريخ الدولة العثمانية الراجل كتب كتاب أنصف فيه الدولة العثمانية بشكل كبير للغاية. قال بعد بيرد على ان في ناس بتتهم الدولة العثمانية بالقسوة في معاملة النصارى، قال والحق ان معاملة الإدارة العثمانية لرعاياها لا يمكن وصفها بأنها قاسية. فالنظام السياسي العثماني كان يقضي بعدم التعرض للناس في ممارسة شعائرهم الدينية سواء كانوا من النصارى أو اليهود ولا غيره. فالإسلام يقوم على مبدأ التسامح مع أهل الكتاب، والدين الإسلامي يحض على حماية الذميين في البلاد المفتوحة. هذه شهادة أمريكية من مؤرخ شغلته هذا الموضوع، الكتاب بتاعه برضو موجود ومشهور، ويعني أدعوكم جميعا لقراءة هذا الكتاب. موجود طبعا باللغة العربية مترجم ومطبوع، وموجود باللغة الإنجليزية هنا في أمريكا. في أمريكا. نعم، اسمه الدولة العثمانية. الدولة العثمانية هو بيتكلم تحديدا على الفترة الأخيرة في الدولة العثمانية كمان، يعني هو أصلا الكتاب بيتكلم على الفترة الضعيفة في الدولة العثمانية، بيتكلم على الدولة العثمانية من سنة 1683 لحد ما سقطت. 1683 لو تفتكروا الشريحة بتاعت الموجة التاريخية، 1683 دي كانت موقعة فيينا اللي بعدها بدأت الدولة العثمانية تنكسر. ف هو بيتكلم على هذه الفترة الضعيفة وبيقول لهذا الكلام يعني. فندعوكم اكتبوا اسم المؤلف هو تحطوه على جوجل هيطلع لك ان شاء الله الكتاب بتاعه. كيف زاد العثمانيون اعدادهم العسكرية والادارية؟ العقدة اللي عندنا ان العائلة العثمانية محدودة زي ما قلنا، افرادها قليلون للغاية. والحاجة الثانية الامراء الاتراك منافسون، يعني هو هيستعين بأمير منشا ولا أمير تكة ولا أمير كرمان ولا كلهم أصلا منافسين للدولة العثمانية. فما في اطمئنان كافي لإعطاء ولايات لهؤلاء المنافسين، وما بتيجي فرصة للانقلاب على الدولة العثمانية بينقلبوا على الدولة العثمانية. وهنشوف بعد شوية في موقعة أنقرة إن هم أحد الأسباب الكبرى لهزيمة الدولة العثمانية. فأنا عندي عيلة محدودة، أفراد محدودين اللي هحطهم على رئاسة هذه الأماكن الكتيرة اللي اتفتحت. هحط عليها مين؟ عائلة العثمانية محدودة، والأمراء الأتراك أنا مش مطمن ليهم اللي معانا، وفي صعوبة استقدام أتراك الشرق بسبب الدولة التيمورية. قلنا لو تفتكروا في شريحة سابقة أن تيمور لانك ظهر في نفس الوقت اللي ظهر فيه مراد الأول. فتيمور لانك شغال في شمال الهند ومنطقة وسط آسيا بيعمل دولته. الدولة دي لما قامت صارت حاجز فاصل ما بين الشرق اللي هو ناحية الصين وما بين الغرب اللي هي ناحية الأناضول، كتلة كده في النص كبيرة جدا الدولة التيمورية. فلما قامت ما عادش في قدرة لاستقدام أتراك جداد من تركستان اللي هي أصل الأتراك نفسهم، وده كان بيحصل أثناء الفترات الأولى في الدولة العثمانية، بيعملوا نوع من عوامل الجذب، ييجوا يشتغلوا ويشتغلوا في الفرسان التركمان أو يشتغلوا في الإدارة أو يشتغلوا في التجارة أو كذا. ما عادش هذا الباب مفتوح في هذه الفترة الزمنية. فصار عندي مشكلة حقيقية. كان الحل في إيه؟ كان الحل في نظام الدوشيرما. إيه نظام الدوشيرما؟ نظام الدوشيرما ده عليه يعني أقاويل كتيرة جدا جدا من الناس. نظام سموه، ودي تسمية برضو غربية، ضريبة الغلمان. كلمة الدوشيرما في اللغة التركية يعني الضم، الضم. هو الدوشنما كان نوع من التجنيد الإلزامي اللي بتقوم به الدولة العثمانية. نظام التجنيد الإجباري ده موجود في بلاد كتير جدا في الدنيا. أهل البلد بيتجندوا في جيوش معينة، الجيوش دي عشان تأدي خدمة معينة. فكان نظام الدوشيرما بياخد من النصارى الموجودة في البلقان أعداد ويضعهم في معسكرات تربية وإخراج لهذه الطاقات اللي بياخدوها من هذه الفرق، فرق خاصة بيضموها بعد كده للإنكشارية. بياخدوا الشباب الصغير خالص اللي هو من سن 12 لسن 15 أو 16 سنة، اللي هو عنده عندنا القدرة على رؤية ان هو صار عنده إمكانيات تظهر عليه قوة أو تظهر عليه يعني ذكاء أو قدرة على الإدارة أو قدرة، ويصنفوهم يا ترى ده ممكن يشتغل يعني إداري ولا يشتغل مقاتل. بياخدوا هؤلاء يربوهم، أولا طبعا لازم يكون مسلم، فاللي بيدخل في هذا النظام لازم بيحول دينه يتحول إلى الإسلام. لو مش عايز يدخل في هذا النظام بهذه الضوابط والشروط ما بيخشش في هذا الجيش. فبيضم الناس ديت ويربيها تربية إسلامية من البداية. وناس كتيرة حتى دونالد كواتر في الكتاب بتاعه قال دي كانت بتبقى فرصة العمر لي، يعني اللي بينتخب عشان يدخل ده اللي عدى التست، ده اللي نجح. لدرجة ان في فترة يعني ضعف بقى الدولة العثمانية لما بدأت تضعف في ناس ودخل الفساد في النظام الإداري العثماني، ناس كانت بتدفع رشوة عشان تخش الدوشيرما، ناس كانت بتدفع رشوة عشان تخش الدوشيرما. بوسنا كتير جدا كان بيدفعوا رشوة تجار كبار عشان يدخلوا أولادهم في نظام الدوشيرما. ليه بقى ده كله؟ لأن الدوشيرما مش زي المشكلة لما تيجي تقارنها بتقارنها في ضوء الزمن اللي هي كانت فيه. الناس بتعمل هذه المقارنات مع اللي كانت بتعمله مثلا الدولة الرومانية أو الدولة الفارسية من تجنيد الناس، سوق الناس جماعات عشان يستخدموهم في الحروب ويربطوهم بسلاسل والقصص دي كلها. لا، الدوشيرما كان بيتربى لو عنده ملكات إدارية كويسة بيترقى في المناصب. احنا واخدين في الدوشيرما ده لأجل إدارة الدولة الإمبراطورية الكبيرة، فممكن وفي عندنا أسماء كتيرة يترقى يترقى يترقى لحد ما يوصل للصدر الأعظم. الصدر الأعظم اللي هو رئيس الوزراء، رئيس الوزراء في الدولة العثمانية الضخمة ديت اللي بيتكلم عليها ديت. يبقى رئيس الوزراء من الدوشيرما نصراني أصلا وعيلته معروفة وبيتزور مع عيلته وبيبر عيلته معروف إن ليهم صار ليهم واحد في إدارة الدولة. وبالتالي الناس كانت بتتسابق عشان تدخل في الدوشيرما، مش زي ما التصويرات الأوروبية بتصور انهم بيخطفوا الولد من ابوه وامه وبياخدوه اجبارا واكراها وبيحرضوه لعدم التربية في الاجواء الاسرية الطبيعية، مش ديت الصورة ابدا. ويقروا بقى الكلام اللي قايله دونالد كواتريت واللي قايله شو واللي قايله كتير من المؤرخين الغربيين كاتبين على توصيف، وفي نفس الوقت بيقول لك خد ده في اعتبارات الزمن اللي هم كانوا عايشين فيه. وكتير من الدول الى الان بتعمل موضوع التجنيد الاجباري. لا، هو ما كانش في النظام ده، ما كانش كان معظمه قائم على النصارى الموجودين في شرق اوروبا، وكان لازم النصراني ده يكون ارثوذكس ما يبقاش كاثوليكي، لان الكاثوليك كان كتله في الشمال دايما محاربه للدوله العثمانيه، والارثوذكس كانت علاقتهم بالدوله العثمانيه علاقات طيبه جدا، فكانوا بيشترطوا الالزامي ان كل عيله بتقدم حد، بس هتقدم مين بينتخب حسب الملكات والمواهب بتاعته. يعني ما بيفترضش ان انا هقدم الطفل ده او الطفل ده او الطفل ده او البني ادم ده او كده، هو لازم العائله المكونه من 5 او اكتر تقدم واحد في هذا النظام. فده اللي كان بيلزم الجيش او يلزم البلد اهل البلد ان هم يدافعوا عنها او ان هم يقدموا طاقات تخدم البلد واداره البلد بعد كده. في اخر الاواخر الدوله العثمانيه صار الموضوع الزامي، في الاول كان اختياري. واصلا القصه دي كلها قعدت حوالي 100 150 سنه، واوائل القرن السابع عشر 1600 وشويه وقف نظام الدوشيرما، لان كترت قوي الاعداد اللي موجوده وما كانوش، وهو ساعات هم كانوا بيوقفوا العمل بهذا النظام 5 سنين او 10 سنين او 12 سنه لكثره العدد اللي موجود، مش محتاجين احنا اكتر من كده. وزي ما قلت لك ان ده هم كانوا بيعتبروها فرصه، يعني الناس ما كانتش بتتهرب من هذا الموضوع، الناس كانت سعيده بهذا القانون وبتقدم واحد او اثنين، عشان هم حتى كانوا بيعملوا ليميتيشن، لو الاسره خمسه ممكن تقدم واحد، لو 10 تقدم اثنين، على يعني واحد في الخمسه، مش اي اسره ممكن تقدم خمسه اولادها او ثلاثه اولادها او كده، عشان بيدي مساحه او يعني فرصه لكل الشعب. طبعا في الوقت ده في الدنيا كلها في كل العالم ما كانش بيحكم غير العيله الحاكمه، يعني العيله الحاكمه فقط هي اللي بتحكم والمقربين منها، فان تعطى الفرصه لابناء الشعب العاديين جدا جدا اللي هم اصلا بلادهم مفتوحه من دوله تانية، ان هو يترقى عشان يبقى رئيس جيش قطاع، يبقى محافظ في ولايه، او يبقى يوصل لحد ما يبقى الوزير الاعظم، فده كان بالنسبه لهم شيء هم مش فاهمينه ولا عمرهم هيوصلوا له، كعائلات فقيره موجوده في دوله من الدول، دوله اليونان ولا صربيا ولا كده، عائله فقيره موجوده، فلاحين موجودين في هذا المكان، ما عندهمش احتماليه ان ابنهم يبقى في يوم من الايام وزير الحربيه، نو واي، يعني حتى لو عايش في دولته في وسط امرائه. فجات له ايه فرصه زي كده، وخاصه ان دوله نظام الدوشيرما كان بينفق عليهم اموال ضخمه جدا للتربيه لاعلى مستوى، اعلى مستوى اداري وقيادي، امور القياده وامور الحرب حسب ملكاته ومواهبه. وكان برضو بيتعلموا الدين الاسلامي بالذات في الاوائل ايام الدوله العثمانيه، فكان عندهم برضو رؤيه اسلاميه وبعد، هم اللي فتحوا القسطنطينيه وهم اللي عملوا يعني الشغل اللي جه بعد كده. لا، ما هو اصلا ما كانش مسلم، يعني معظم الناس اللي هنا ما فيش حد فيهم مسلم، المسلمين بيخشوا في الجيش، دي كلها فرقه في الجيش، فرقه الدوشيرما اللي هو حاول يساعد بيها الوضع بتاعه، الوضع بتاعه اصلا ان في مسلمين، انا عايز ازود المسلمين دولت، ما عنديش القدره، سكان البلد 80% من نصارى و20% مسلمين، فمش عارف اطلع من 20% مسلمين دولت ناس تدير الكيان ده كله. ففتح الباب للنصارى انهم يخشوا معايا في اداره البلد، بس لان وجهه البلد اسلاميه وبتنطلق من منطلق الشريعه، مش عارف ياخد النصراني نصراني از از كده ويخليه والي على دوله او والي على ولايه او على قريه، فمش هينطلق من نفس المنطلق اللي انا فيه. فكان ابتكر هذا النظام ان انا اخده صغير واربيه على الاسلام، لان لو خدته ورده كبير مش هقدر بقى اكرهه ان هو يغير دينه، مش هو مش عايز يتعامل بهذا الاكراه، في نفس الوقت لو فضل نصراني مش هيعرف يتعامل معايا بالرؤية بتاعتي، الرؤية الإسلامية اللي هي موجودة عند القادة في ذلك الزمن. السفير النمساوي أوجير دي بوسبيك ده كان سفير النمسا عند الدولة العثمانية في زمن سليمان القانوني القرن السادس عشر الميلادي، بيقول إيه؟ بيقول إن الأتراك يسرون إذا هم ظفروا برجل فريد المواهب، فكأنهم كسبوا تحفة ثمينة، وتجدهم لا يبخلون بأوقات عملهم ولا بجهدهم للأخذ بيده، خاصة إذا رأوا أن له استعدادات كبيرة في فن الحرب. أما نحن بنتكلم على الأوروبيين في ذلك الوقت، يعني أما نحن فمختلفون كثير الاختلاف عن الأتراك، لأننا إذا وجدنا كلبا أو بازا أو حصانا نسر بذلك ولا نألو جهدا في الوصول به إلى منتهى الكمال، ولكن إذا صادف أن وجدنا رجلا له استعدادات فائقة فإننا لا نكلف أنفسنا عناء استكمال قدراته، وأن نفكر أيضا في وجوب تربيته. بيعلق على نظام الدوشيرما، يعني هو بعد ما شاف نظام الدوشيرما عند سليمان القانوني أو عند الدولة العثمانية بيقول إن هو دي شهادة معاصرة، عشان كده بقول اعتبارات الزمن اللي احنا عايشين فيه. طبعا دلوقتي ممكن تبقى عندك صور افضل كتير من نظام الدوشيرما، وما فيش تمييز عرقي وكل الناس تخش في الجيش وموجود، بس انا بتكلم على زمن معين، دي قوانينه بشكل عام، وبنقول الدوله العثمانيه كانت بتعمل ايه، والنمساوي اللي هو اصلا معادي للدوله العثمانيه، الدوله النمساويه كانت من اكبر الدول اللي بينها وبين الدوله العثمانيه مشاكل، في فتره من فترات السلم والعلاقات الدبلوماسيه السفير ده كان موجود وشاهد هذه الشهادة. يعني ايه بازا؟ كلبا او بازا؟ صقر، صح، بس مش اي صقر. صقر ايه؟ الصياد، صح، الصقر اللي بيصيد. عودة إلى مفاجأة موقعة كوسوفو، إن البطل مراد الأول استشهد في الموقع. رحمه الله 20 يونيو 1389. قتلوا واحد من الجنود الصربيين بعد ما الجندي كان شبه يعني ميت في تخيل العثمانيين على الأرض، بيتفقد أرض المعركة ومراد الأول بعد ما انتهت المعركة، فقام هذا الجريح وطعن مراد الأول وقتل، استشهد رحمه الله في هذا اليوم بعد انتهاء الموقع بالليل. طبعا الراجل اللي قتله ده صاحب ملحمة في صربيا، صربيا بتعظم جدا قدر هذا الجندي اللي قتل مراد الأول. وفي القرن 19، شوف بعد كم سنة من القصة بتاعتنا، 5 قرون من القصة، أعطوه في الكنيسة الصربية لقب قديس، فلأن هو عمل لهم بالنسبة لهم يعني شفى غليلهم من الموقعة اللي ما زالت محفورة في أذهانهم إلى يومنا هذا. نعم؟ وكان طبعا البطل عندهم اللي هو لازار ملك الصرب، اللي قتل لازار طبعا في موقعة كوسوفا قبل ما يقتل، قبل ما يقتل مراد الاول قتل في اثناء المعركه لازار، وبرضو عندهم لازار ده اسم كبير قوي. ده دي قبور مراد الاول، عنده قبرين. عنده قبر في بورصه وقبر في كوسوفا، اللي عايز يزور يعني. عشان ده فعلا ده مزار موجود في كوسوفا لمراد الاول، وده مزار موجود في بورصه برضو لمراد الاول. ايه رايكم في الموضوع ده؟ ها؟ الاثنين صحيحين. ايه في مشكلة؟ ده قبره فعلا وده قبره فعلا، وهو موجود هنا وهو موجود هنا. مش احنا بنتكلم على الصوفية؟ ففي حاجات كتيرة. لا هو فعلا موجود في الاثنين. كويس، عملنا شيء من الحراك عشان تخشوا على صلاة الظهر. اجاوبكم وافسر لكم بعد صلاة الظهر بقى ان شاء الله. واستشهد في أرض كوسوفا، فهم عايزين ينقلوه هناك لبورصة، فعشان ينقلوه مسافة هائلة ديت، تكلم على مئات الكيلومترات، هيكون الجسد تعفن، فهم فتحوا بطنه، خرجوا كل أحشائه، حطوها في هذا القبر في كوسوفا، وعملوا هذا المزار عليه، وبعدين نقلوا الجسم بدون أحشاء ودفنوه في بورصة. ففي كوسوفا أحشاؤه وفي بورصة جسده. بورصة طبعا ديت في الأناضول، يعني مدينة في تركيا الآن في الأناضول، فيها قبور الحكام العثمانيين لحد فترة محمد الفاتح، وبعدين بعد كده هو بقى وبيدفنوا في القسطنطينية. جازيمستان ده في أرض كوسوفا، في أرض كوسوفا في أرض المعركة، نصب تذكاري لتخليد الموقع. أنا أول ما شفته طبعا قلت أكيد قبر مراد الأول موجود تحتيه، مش كده؟ لأن يعني إيه جازيمستان؟ جازي كلمة جازي يعني غازي، كويس؟ جازي غازي، كويس؟ باللغة الصربية. ومستان يعني بليس، فده مكان الغازي او مكان البطل، ده مكان البطل. بس مين بقى هو البطل؟ البطل هو لازار. عندهم النصب ده معمول لتخليد ذكرى لازار، النصب ده مبني سنه 1959 حديث يعني. هو البطل. فليه هم مش عايزين الشعب هناك ينسى موضوع كوسوفا ده بالذات؟ 1389 دي علامه فارقه في تاريخ صربيا، لأن بعدها صربيا قعدت محكومة بالدولة العثمانية أكثر من 450 سنة. مفيش صربيا ما فكتش من الدولة العثمانية إلا في أخريات عهد الدولة العثمانية 1878، يعني في الآخر خالص في عهد عبد الحميد الثاني لما خرجت. البطل لازار ليه طبعا هناك تمثال، وليه احتفال سنوي بيتعمل هناك، بيتعمل إمتى؟ يوم 20 يونيو 1800 كل سنة 20 يونيو بيعملوا مارش كبير جدا، بيمشوا على رجليهم من بلغراد لحد كوسوفا. ولما كوسوفا بقت دولة مستقلة بعد موضوع البوسنة والحرب بتاعت البوسنة، بقت في مشاكل كبيرة، وكان في مشكلة كبيرة سنة 2006 لما رئيس الكوسوفا منع المارش ده من الدخول إلى كوسوفا، واتحلت المشكلة بعد كده ودخلوا. فده بالنسبة لهم شيء مقدس بيعملوه. وهو قدرا يوم 20 يونيو ده اللي حصلت فيه الموقعة، هو أصلا يوم احتفال بقديس صربي قديم قبلها بألف سنة. فصار اليوم ده هوت عندهم بيجمع المناسبتين. فالاحتفال اللي رايح ده رايح احتفال ديني قومي، ديني عشان موضوع القديس اللي هو يعني مات من قبل موقعة كوسوفا بألف سنة، وعشان موضوع كوسوفا، وبيجمعوا الاثنين مع بعض، ويبقى الثيم بتاع هذا الميتنج هو أو هذا اللقاء الكبير بيعملوه هو التحفيز ضد المسلمين أو ضد ال ده سلوبودان ميلوزوفيتش سنة 89. هذا هو بيخطب هنا وسط مليون واحد، خطبة دي خطبة بيسموها الخطبة المقدسة، خطب فيهم سنة في ذكرى مرور 6 قرون على موقعة كوسوفا، عملوا النصب ده وخطب الخطبة بتاعته، هيج الشعب الصربي كله على البوسنويين والألبان والكوسوفيين الموجودين في داخل يوغوسلافيا في الوقت ده، كانت لسه يوغوسلافيا متفكتش. وبعدين ده كان نتاج هذا الموضوع والتحفيز المستمر في السنوات اللي وراها، ان قامت حرب البوسنة والهرسك ضد الصربيا سنة 92، والمجازر اللي انتوا كلكم طبعا عارفينها والاغتصاب، وكل ده ميراث خطبة زي ديت، وميراث بقى ايه 6 قرون